نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وأزواج كل برضى الصحابة كل أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله في سننه الكبرى بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ورحمنا والمسلمين أجمعين باب كفارة الجماع في نهار رمضان. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو عمار المعنى واحد واللفظ لفظ أبي عمار. قال أخبرنا سفيان بن عيينة يعني الحديث الذي روى هذا والذي روى هذا في المعنى واحد لكنه في الألفاظ متغاير. واللفظ الذي يذكره الشيخ هنا هو لفظ من؟ أبي عمار. أبي عمار نعم طيب. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عندنا سفيان اثنان سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة لكن إذا أرادوا أن يذكروا سفيان غير الثوري ويقول سفيان بن عيينة وإذا أرادوا أن وإذا أطلق فقال سفيان فينطلق على من؟ على سفيان بن الثوري لأنه أكبر نعم طيب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتاه رجل فقال يا رسول الله هلكت. أتاه الضمير يعود على من؟ يعني أتى الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. قال هلكت. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان يعني حصل مني جماع لها حال كوني وأنا صائم في رمضان نعم. قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكل الضخم. قال فتصدق به. قال ما بين لابتيها أحد أفقر منا. قيل على أن العرق هذا هو مثل ضخم وفسروا العلماء بأنه يحمل 60 مدا يحمل 60 مدا على قدر الكفارة. شوف لا إله إلا الله هذا نية الرجل هذا صالحة والله سبحانه وتعالى أرسل رجلا يهدي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا فيه فيه كبيرا يقول والمثل وهو الزنبيل الضخم الزنبيل الضخم نعم وهذا يسع نعم 60 مدة على قدر الكفارة التي هي الشهرين المتتابعين نعم. طيب سيدي قال ما بين لابتيها أحد أفقر منا. قال فتحق النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه صلوات الله وسلامه. قال خذه فأطعم أهلك هذا حديث متفق على صحته. وفي بعض الروايات قال عليه الصلاة من قاله أن تصوم شهرين متتابعين قال يا رسول الله ما أوقعني إلا الصوم ما أوقعني في هذه الكفارة وفي هذا ما وجب الله علي من الكفارة إلا هو الصوم نعم. طيب أخرجه محمد أن علي بن عبد الله وأخرجه مسلم أن يحيى بن يحيى أخرجه محمد المحمد المراد به إذا أطلق البخاري رحمه الله تعالى أخرجه محمد ابن إبراهيم ابن إشبر جزبة البخاري أمير المحدثين رحمه الله ورضي عنه نعم. وأخرجه مسلم أن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وغيره كلهم عن سفيان بن عيينة نعم. وروى هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا الحديث وقال فأتي بعرق قدر خمسة عشر صاعا شبين في هذه الرواية على أنه كان يسع 15 صاعا والصاع 4 أمدان والأربعة في 15 60 المد قالوا هو على أن الرجل المتوسط اليد يدخل يده في الصبرة الصبر يعني الكوم من الحب الكوم من الحب أو الكوم من التمر ويملأ يديه هذا يسمى مدا لا يد كبيرة ولا يد صغيرة أن يكون الرجل متوسط اليد فإذا أدخله في الرز أو في الحب وامتلأت يديه نعم سمى ايه سمى هذا مد فاربع به صاع. نعم. وقال فيه قل هو انت واهل بيتك. وقال فيه يعني في الحديث. وقال الرسول فيه يعني في الحديث الذي يروي هذا الراوي قال عليه الصلاه والسلام قل هو وانت انت واهل. هنا الاختلاف هنا في العلماء في قوله رحمه في قول عليه السلام قل هو انت انت واهله. فالشافعي يقول على ان المتصدق الذي تجب عليه الصدقه لا يمكن ان يتصدق على نفسه. لا يصدق على نفسه, يصدق على من؟ على الفقراء. فهنا يقول الشافعي يقول على ان الرسول امر ان ياكله لكن معناته ان الصدقه باقي على ان الكفاره لا زالت باقيه عليه. اذا ايسرت تقوم بدفعها الى الفقراء. وعند الامام احمد رحمه الله تعالى ان من وجبت عليه الكفاره وكان حين وجوبها كان معسرا سقطت عنه, سقطت عنه. نعم. طيب. وصم يوما واستغفر الله. قل هو انت وايه قل هو انت وقل هو انت واهل بيتك. قل هو انت قل هو انت واهل بيتك. العلماء قالوا رحمه اهل اللغه قالوا اذا اردت ان تعطف على الاسم المضمر اسما ظاهرا فلا بد ان تاتي بايه ان تاتي بضمير الفصل, ان تاتي بضمير الفصل بقوله قل هو انت واهلك. اهلك معطوف على من؟ على الضمير في قوله قل هو. قل فعل امر والفاعل انت, واهلك معطوف على انت الذي في الذي في إيه؟ مضمر في ايه في بطن قل هو. لكن تأتي بضمير الفصل كما في قوله تعالى اسكن ويا آدم اسكن أنت وزوجك. أنت وزوجك, زوجك معطوف على من؟ زوجك معطوف على الضمير في قوله اسكن. والضمير هذا الموجود ليس هو الفاعل بل هذا ضمير فصل. وإن على ضمير فصل فاعطف فافصل فافصل لازم من الفصل, لازم من الايه من الفصل. نعم. قل هو أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله. وصم يوما الذي أفطرت فيه. صم يوما أي يوم؟ يعني عوض اليوم الذي الذي حصل فيه الجماع عوضه بيوم, عوضه بيوم. نعم. طيب. والعرق فسره بالمكتل وأصله السفيفة تنسج من الخوص قبل أن يتخذ منها الزبون فسمي الزبيل والمكتل عرقا لذلك. نعم. لأنه يصير إليه. وكذلك كل شيء مطفور فهو عرق بفتح الراء. كل شيء مطفور يسمى عرق, يسمى عرق, يسمى عرق بفتح الايه بفتح الراء عرق. يعني يقول كل شيء مطفور لان الزنبيل مطفور هكذا, تاخذ الخوص وتفعل هذا كذا هذا كذا هذا كذا الى ان يصير ايش الى ان يصير يعني زنبيلا. نعم. يرسخ هذا في هذا وهذا. والخوص هو ايه هو ورق النخله. الخوص ورق الايه ورق النخله. نعم. والنخله جميع ما فيها نافع, جميع ما في النخله نافع. ها خوصها يفعل منه الزنابيل ويفعل منه كذلك السجاجيد ويفعل منه كذلك الايه الصفر التي يؤكل عليها تباع في السوق الشعاد مدوره. نعم. وكذلك كذلك ما يخرج منها كذلك من الحبال ديك الحمر الذي تاتي. نعم. فوق. نعم. الليف حقها كذلك يصنع منه الحبال القويه, الحبال القويه التي كان يشد بها الاثقال. الاثقال كان عندنا هنا مكه يعني حبلين يربطوها في شيء يسموه الشقدف, كان منا ومنا مثل الايه مثل الشبريه التي يطوف عليها الانسان هو فوق نفرين. نعم. فوق الجمل. نعم. اثنين وهنا يركب واحد وهنا يركب واحد. نعم. وربما يركب مع في الجهه مع الواحد كمان بعد الاطفال يشد بالوسط بحبلين من حبال الايه من ليف النخل كان قويا. والرسول عليه الصلاه والسلام شبه النخله بانها نافعه كالمؤمن. ما شجرة من الشجر معناته يعني أنها نافعة كالمؤمن. سأل الرسول أصحابه فلم يجيبه بل حاك في نفس سيدنا عبد الله بن عمر أن يقول النخلة, لكنه في ذلك الوقت كان والده حاضر, كان والده حاضر واستحى من أن يتكلم أمام الكبار قبله. فلما الرسول بعد ذلك فسرها فقال هي النخلة, شبه الرسول بالمؤمن في بجامع ما ينتفع في كل في كل. المؤمن نافع وكذلك النخلة نافعة. وكذلك على أنه إذا ما شجرة إذا قطع رأسها ماتت إلا هي. ما عندنا شجرة إذا قطع رأسها تموت إلا هي. نعم، لأن الشجر كله إذا أخذت رأسه ينبت من الجهاد الثاني، ينبت من الجهاد الثانية. العود ما دام العود موجود، نعم، وقطع رأس الشجرة ينبت في من الجهة الثانية، بشرط أن يكون اللحاء لا يخذ. إيش اللحاء؟ يعني القشر. لا تقشر لا تقشر العود. إذا قشرته ويبقى العود ما بقي اللحاء، ويبقى العود ما بقي اللحاء. وأما إذا ندرت الشجرة ندرت لحاها ما خلاص ما تيبس. وأما النخلة إذا قطع رأسها ماتت مثل بني آدم. إذا قطع رأسه ماتت. شجرة مثل ما هي شجرة مثل المؤمن أو مثل ابن آدم كما جاء عن الرسول. بعد ذلك سيدنا عبد الله بن عمر لما انفض المجلس أخبر أباه سيدنا عمر وقال إنه حاك في نفسي أن أقول إنها النخلة، فقال ولكن أستحيت كذا وكذا. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه لابنه لو قلتها لكان جوابك أمام الصحابة وأمام الرسول نعم يعني خير عندي من حمر النعم. لأن الإنسان يفرح بابنه لما يكون نجيب النجيب تحب. وكذلك قالوا على أن النجيب إذا الله سبحانه وتعالى أعطى الرجل النجابة مما يعد من الحظ. الحظ قد يكون بالغنى وقد يكون وقد يكون بالنجابة، قد يكون بالنجابة. والنجيب هذا دائما يكون مع نجابته الله يعد عليه هذه النجابة، يعدها عليه نعمة. فلذلك تجد النجيب أكثر النجباء فقراء، أكثر النجباء يعني الناس الفصحاء وأهل العلم فقراء. نعم، حتى على أن واحد من النجباء وكان شاعرا عظيما نعم إذا وجد فطوره لا يجد غدا، وإذا وجد غداه لا يجد عشاء. نعم، ومر على رجل عنده تيوس يعني الكمبين، نعم، يأكلهم من الزبيب ويأكلهم من من اللوز. فمر عليه قال أبيات منها ورزق ذو الفصاحة محبوس، وتأتي التيوس رزقها بسهولة، تأتي التيوس رزقها بسهولة. يعني التيوس هذول يأكلوا رز، يأكلوا لوز وزبيب، وأنا الفصيح ما حصلت الشيء الذي أكله يعني من غير الزبيب. الزبيب رتبة عالية، تأتي رزقها بسهولة وذوي الفصاحة رزقهم مسجون. نسأل الله، لأن النجابة تعد عليه، نجابة المرء من النعم تعد عليه. نعم، طيب سيدي. قال رحمه الله نعم. أجمعت الأمة على أن قال رحمه الله من الذي قال بعد ما أتى الشيخ البغوي رحمه الله تعالى نعم بعد ما أتى بالأحاديث هذه شرع يتكلم على ما يؤخذ منها ويستدل به منها. طيب، قال رحمه الله أجمعت الأمة على أن من جامع متعمدا في نهار رمضان يفسد صومه وعليه القضاء ويعزر على سوء صنيعه. من جامع متعمدا، يفهم من قول متعمدا أنه لو حصل منه سهوا لا عليه هذا الحكم، لا عليه هذا الحكم. نعم، طيب. والحديث يدل على أن من ارتكب ما يوجب تعزيرا لله تعالى يجوز للإمام تركه. فإن النبي التعزير، إيش معنى التعزير؟ عندنا تعزير وعندنا حد. التعزير ما كان دون الحد، ما كان دون الإيه، ما كان دون الحد. والحد ما أوجبه الله، 80 جلدة على القاذف، 100 جلدة على الزاني، الصادق تقطع يده، القاتل عمدا يقتل. نعم، وما كان من دون ذلك نعم يسمى تعزير. فالحاكم له أن يعزر، له نظر الحاكم، هذا يحتاج إلى تعزير يعزره، هذا لا يحتاج إلى تعزير. ربما إنسان يؤنف بكلمة، ربما إنسان يؤنف لو القاضي نظر بنظرة، لو نظر إليه القاضي كان نظر غيظ من إزاز، ربما هو من تلك النظرة يقول يا ليتني ما وقفت أمام القاضي، يقول في نفسه. والحر تكفيه الإشارة، والحر تكفيه العبد يضرب بالعصا، والحر تكفيه الإشارة، الجبان يضرب بالإيه؟ بالعصا، الجبان يضرب بالعصا. وأما بعض الناس لو نظر فيه الحاكم نظر هكذا وقال أنت فلان، كيف سعته هو حر؟ ها؟ ينزل من نفسه يقول يا ليتني أن الأرض تبتلعني، صحيح ولا مو صحيح؟ ها؟ بعض الناس يحصل منهم كذا ولا ما يحصل؟ يقول يا ليتني ما وقفت أمامه، كلمة أو نظرة ها؟ يعني تعاتبه وتوبخه، نسأل الله أن يعفو عنا ويسامحنا. نعم. طيب. والحديث يدل على أن من ارتكب ما يوجب تعزيرا لله تعالى يجوز للإمام تركه. يجوز للإمام تركه، الإمام له أن يجتهد، بعده يترك. ربما يقول لك شوف الحاكم عرفني وكذا كذا إلى آخره فتركني هذه المرة، فأنا إن شاء الله المرة الثانية ما عاد أوقع عنده. وأما الإنسان لا والعياذ بالله، ما يحصل فيه إلا ضرب المطرق، يعني ضرب العصا، فهذا لابد من إقامة الشيء عليه. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتعزير الأعرابي، وذهب عامة أهل العلم إلى أن عليه الكفارة إذا أفسد صومه بالجماع على ما ورد في الحديث. وفي قولنا كما بين لابتيها، اللابة الأرض السوداء التي أرض التي حجارتها سوداء، والمدينة طيبة يعني الله من جار نفسنا فيها. نعم. تقع بين حرتين، وقع بين حرتين، تحوط بها حرتين. نعم. طيب. وحكي عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة أنهم قالوا لا كفارة عليه. نعم. ويشبه أن يكون الحديث لم يبلغهم. نعم. قالوا لا كفارة عليه، يقول الشيخ يشبه يعني يؤخذ من هذا على أنهم قالوا لا كفارة عليه أن الحديث هذا لم يبلغهم، لو بلغهم ما يتقاعدون عن عن عن عن عن, عن, عن, عن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى بعد الأئمة، حتى بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حال اجتهادهم قد يقول أبو بكر قولا ولم يبلغه كذا كذا إلى آخره. نعم. يكون وقت ما تكلم الرسول لم يكن حاضرا ولم يسمع من الصحابة رضي الله تعالى عنه، كما وقع في في في في هناك في في في في في, في, في, في إرث الجدة، في إرث الجدة أرسلنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لما جاءته الجدة تسأل عن ميراثها قال لا أعلم لك شيئا في كتاب الله، لا أعلم لك شيئا في كتاب الله، لأنه نظر إلى القرآن فإذا اسم الجدة ما في القرآن، جدة في القرآن ما في، اسم جدة في القرآن ما في إلا الأم، الأب، الأخت الشقيقة، الأخوات، الأخ إلى آخره. فقال رضي الله تعالى عنه بحسب ما نظر إلى القرآن لا أجد لك في كتاب الله شيئا. قام سيدنا محمد بن مسلم رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين، أو قال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن فرض لها السدس، قال هل معك غيرك؟ فقام واحد من الصحابة رضوان الله عليهم ثانيا وشهد على أن الرسول فرض لها السدس. نعم. فقد يكون بعد الصحابة ما حضروا حينما ذكرنا بالرسول، فهذا يأخذ من ده وهذا يأخذ من ده والحكم يظهر. وقد يكون كذلك إذا كان هؤلاء في الصحابة، يعني بعضهم بلغهم بعضهم ما بلغهم، قد يكون في في في في, في زمن الأئمة ما بلغوا، ولذلك نحن نعم يعني نعتذر للأئمة بعض الأئمة إذا خالف الحديث وقال قال نقول يمكن أن الحديث لم يبلغ الإمام، لم يبلغ الإمام، وإلا هم أخوف الناس منا، ما نأتي نحن أحسن منهم أبدا، نحن المتأخرون نقول نحن أحسن من السلف الصالح الذين الثلاثة القرون لا، لأن الرسول يقول خير القرون قرني ثم الذي يلي ثم الذي يلي أسيادنا رضي الله تعالى عنه، أولئك آبائي فجيني بمثلهم إذا جمعتنا يا جليل المجامع. نعم. طيب. وكفارة الجماع مرتبة مثل الزهار، فعليه عتق رقبة مؤمنة. الأول فالأول، أول عتق رقبة، عجز عن عتق الرقبة ينتقل إلى صوم شهر متابع، عجز عن الاثنين انتقل إلى إيه؟ إلى الإطعام 60 مسكين، لكل مسكين مد. شوف لابد الأول فالأول، يعجز عن الأول يأخذ الثاني، عجز عن الثاني يأخذ الثالث. نعم. فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه أن يطعم 60 مسكينا. نعم. هذا قول أكثر العلماء. نعم. وقال مالك: كفارة الجماع مخيرة، ويخير المجامع بين العتق والصوم والإطعام. الآية إيش هي الآية سيدي؟ نحن في الحديث في قولي: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ نعم. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين؟ من قال على أنه على الترتيب؟ قال بحسب أن الرسول يسأله يقول له: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ تشتري عبد وتعتقه لله بدلا عن الكفارة؟ قال: لا. نقله الرسول إلى الإيه؟ إلى الصوم شهرين متتابعين. نعم. قال: لا، من أستطيع. وفي بعض الروايات قال: وهل أوقعني إلا الصوم؟ ما وقعت في الكفارة إلا بالصوم. ها؟ طيب. وبعضهم يقول: لا، على أن المراد به الإيه؟ الكفارة. كأن أخذها قياسا على من؟ على في الظهار أو إلى آخره. نعم. طيب. ويخير المجامع بين العتق والصوم والإطعام. هذا عند من؟ هذا عند الإمام مالك. وقال مالك، الإمام مالك رحمه الله: يخير من الذي يخير؟ المجامع. نعم. طيب. وحجته ما أخرجه هو في الموطأ. نعم. عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. أخذ بهذه الرواية التي فيها أو، فقال: أو للتخير. قال: أو للتخير، إما هذا إما هذا إما هذا. نعم. وفيه أن الكفارة على التخير، وقد روى التخير غير مالك ابن جريج وفليح بن سليمان وعمرو بن عثمان المخزومي وغيرهم. وقد رجح الجمهور الترتيب بأن الذين رووه عن الزهري أكثر ممن روى التخير، وبأن راويه حكى لفظ القصة على وجهها فمعه زيادة علم من سورة الواقعة، وراوي التخير حكى لفظ راوي الحديث، فدل على أنه من تصرف بعض الرواة إما لقصد الاختصار أو لغير ذلك. الذين أخذوا الترتيب غير الاختيار، غير أنه مخير، قالوا على أن نفس الذي وقعت عليه القصة، الذي وقعت عليه القصة وقال: يا رسول الله هلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت أهلي، يعني جمعت أهلي في رمضان. ثم قال على أن الرسول أمرنا أن أعتق رقبة، ما تستطيع بعد ذلك إلى إيه؟ إلى صوم شهر متتابعين، ما تستطيع إلى إيه؟ إلى الإطعام، فيكون معه زيادة. فلذلك رجحوا هذه الرواية، قالوا: الروايتين صحيحة، لكن هذه أرجح. نعم. وفيه دلالة من حيث الظاهر أن طعام الكفارة مد لكل مسكين، لا يجوز أقل منه ولا يجب أكثر. نعم. لأن 15 صاعا إذا قسمت بين 60 مسكينا يخص كل واحد منهم مد. لأن الصاع أربعة إيه؟ أربعة أمداد. أربعة أمداد. والمد قلنا على أنه رجل والمد كفى رجل إيه؟ معتدل الخلقة يدخلها في الحب أو في الرز ويملأها، هذا يسمى مد. أربعة صاع، أربعة بها إيه؟ بها صاع. نعم. إلى هذا ذهب الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد، وكذلك في جميع الكفارات إلا فدية الأذى يجب فيها لكل مسكين مدان للحديث فيه. الأذى إيش معنى الأذى؟ يعني إلا إذا كان الإنسان محرم وحلق رأسه، أزال الأذى عن رأسه، يعني حلق رأسه يعني أزال الشعر عن رأسه، فهناك الفدية 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. نعم. وهو ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث كعب بن عجرة قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله، فحملت يعني حملا يعني صلى الله عليه وسلم. يصير التاء هنا واقع يا شيخ، حملت يعني التاء في التاء اسم ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل، كان الفاعل أصله فحمل الناس الى الرسول، فحملني صار هذه، فصار هذه التاء بدل من الايه، بدل من ياء المتكلم، ياء المتكلم كانت هناك في محل نصب مفعول، غيرنا صيغه الفعل وجعلنا مبني المفعول للمجهول، فصار ايه وحملت، فحملني اصحابي او حملني الصحابه نعم الى الرسول، قال يعني على انه كان في راسه قمل رضي الله تعالى عنه، وكان هذا، فامره الرسول ان يحلق وينسك يعني يذبح، ما استطاع بعد ذلك الى اخره. نعم طيب. فحملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي رضي الله عنه، فقال ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك ما أرى. من فين جاء هذا القمل الذي جاءه؟ ليس من الوسخ، إنما جاء من ضعف جسمه، من ضعف جسمه، لأن الإنسان إذا ضعف حتى الكباش حتى الغنم إذا ضعفت يأتيها لإيه؟ يأتيها هذا الغراد، يأتيها من الهزال. قال قال قال ايه قال ما لان الرسول من كلام الرسول يفهم، يقول ما ايش يقول سيد الرسول، ما كنت ارى ان الجهد وصل بك، الجهد يعني ضعفك وقوتك يعني انهزلت، وجاء القمل منها، جاء القمل منها. نعم. ما كنت ارى ان الجهد قد بلغ بك ما ارى، اتجد شاة؟ قلت لا. فنزلت الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الآية سببها هو قصة سيدنا كعب الصحابي الجليل ابن عجرة رضي الله تعالى عنه، حينما هزل وضعه وكثر فيه القمل رضي الله تعالى عنه، حمل إلى الرسول حتى يراه، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبره بأنه إذا حلق شعره أمر بحلق شعره، لكن ينسك يذبح. نعم نعم. أو بعد ذلك إيه؟ أو صدقة إذا تصدق، يعني ثلاثة أصواع يجعل كله مدين للمسكين على ستة مساكين، يعني نصف صاع. نعم. قال هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو نصف صاع طعاما لكل مسكين. نعم. وقال سبحانه، فالشيخ جزاه الله خير جعل لنا قاعدة، قال كل كفارة ذكر فيها الإطعام فهو مد لكل صائم، يعني ربع الصاع، إلا في كفارة الإيه؟ حلق الرأس، فهو فيه فيكون فيه في للفقير، للفقير مداني. نعم. وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي يجب أن يطعم كل مسكين نصف صاع من جميع الكفارات، وقال بعضهم من القمح نصف صاع ومن غيره من الحبوب صاع. قالوا على أن القمح كان في زمن الرسول كان غالي، كان القمح في زمن الرسول كان غالي، ولم يكن موجودا بكثرة، بل كانوا الصحابة وسيدنا وحبيبنا ونبينا أفضل الخلق يأكل كثيرا من أكل الشعير رضي الله تعالى عنه. نعم. والقمح هذا ما كان يأتيهم إلا قليل، لأنه ما كان يزرع عنده، كان يزرع في الشام ويأتيهم من الشام، سمراء الشام. نعم. كانت تأتيهم قليلة رضوان الله تعالى عليهم، وكان أكثر أكلهم التمر وشرب الماء، ما عندهم لا قهوة ولا شاهي ولا مكيفات، هذه اللي احنا بنتنعم فيها، ما عندهم هذه أبدا، غير أكل وشرب، وكما أكل وشرب ماء وتمر، مثل ما تقول السيدة عائشة، يمر الهلال ثم الهلال، صاروا كم شهر، ثم الهلال صاروا كم شهرين، ولا توقد في أبيات رسول الله نار. سألها عروة ابن أختها أسماء، قال ما كان طعامكم يا أمة؟ قالت الأسودان، التمر والماء، وهم أسود، إذا خرجوا للعدو العدو يهرب منهم، ليه؟ لإيمانهم الذي بين جنبيهم رضي الله، وخوفهم من الله، فخوفهم من الله جعل عدوهم يخافهم، لأنهم ما صرفوا شيئا من أنواع العباد لغير الله، ما صرفوا شيئا من أنواع العباد لغير الله. نحن جينا إلى الأضرحة وإلى سيدي قبر سيدي فلان وقبر سيدي البدوي وقبر السيدة زينب وقبر السيد فلان وقبر الشيخ فلان وقبر الشيخ فلان وجينا إليه يا سيدي فلان فعلنا يا سيدي فلان أتركنا تركنا الله تركنا الخالق واعتمدنا على المخلوق وطفنا بالقبور وجعلنا عليها القبض والبنيان مع أن الرسول عليه السلام أمر سيدنا علي أن يذهب أن يذهب إلى كل قبر مشرف أن يسويه في الأرض. نحن تركنا هذا الأخذ الذي أمر الرسول به وبنينا على الأضرحة وجعلناها جنب المساجد في نفس المسجد تجد المسجد على قبة مين قبة الشيخ السدوسي الشيخ الأذرعي الشيخ مدري فيه يا جماعة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا فين وجدت كلام محمد حتى حاط بنا الاستعمار دخل بلاد الإسلام كلها إلا الحرمين ما دخل الاستعمار الحمد لله حفظها الله سبحانه وتعالى بعد البلدان 120 سنة بعد البلدان 300 سنة الاستعمار غير حالهم حتى أن المرأة تتكشف تندر بين الرجال متكشفة تندر بين كذا وكذا متكشفة ليه؟ لأنهم أخذوا طباع الاستعمار والعياذ بالله ليه؟ لأنهم نسوا الله فنسيهم